إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا إخواني درسنا السابع من دروس كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب جديد، وهو باب الحيض. وباب الحيض باب من أدق الأبواب، مما يحتاجه الرجل والمرأة. الرجل يحتاج أيضا أحكام باب الحيض حتى يفتي أو زوجه وأهله، ويتعامل كيف يتعامل ويعرف ويفقه هذا الأمر. وباب الحيض مؤلفنا لخصه في 5 أسطر أو 6 أسطر، مع أنه كتاب كبير وجليل وفروعه متكاثرة ومسائله دقيقة، حتى إن الإمام النووي رحمه الله يقول في كتاب المجموع: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. إلى أن قال رحمه الله: مسائل الحيض يكثر الاحتياج لها لعموم وقوعها. وهكذا في كلام كثير. ابن قدامة في كتاب روضة الناظر يقول: والحافظ للفروع، يعني الفروع الفقهية، قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض. العلامة الصفدي، وهو مؤرخ وشاعر وأديب أكثر منه محدثا وفقيها، يقول: إن من مسائل الفقه الغامضة الحيض. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. من أشكل يعني أكثرها إشكالا، أكثرها إشكالا. بالمقابل مع كل هذا التدقيق في هذا الكتاب الدقيق، رأينا بعض الحزبيين أو المخالفين أو الحركيين يتهمون علماءنا وأئمتنا، يقولون: هؤلاء علماء الحيض والنفاس، فمدحوهم من حيث ظنوا أنهم يذمونهم. بل نقل الإمام أبو يعلى ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد قوله: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمت. هذا الإمام أحمد، إمام أهل السنة. الشاطبي في كتاب الاعتصام يقول: إن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام، يعني علم الفلسفة والمنطق وما أشبه، على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة، يعني علماء حيض ونفاس. إذن هذه بدعة ليست جديدة، هذه بدعة قديمة وفرية متوارثة، توارثها أهل الجهل والضلال كابرا عن كابر. يقول الشاطبي بعد أن نقل هذا الكلام قال: هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. هذا يقوله الشاطبي رحمه الله. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة، طبعا من الموضع المعروف، ليس أي دم يصيبها، وإنما الدم الذي يصيبها من موضع الولد، أنه حيض بلا حد لسنه، يعني لسن المرأة التي يأتيها الحيض، أو قدره الأيام وعددها، ولا تكرره سواء جاء مرة أو أكثر من مرة. قال: إلا إن أطبق الدم على المرأة، أي كثر وتجاوز الحد، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني أنه زاد عن الحد الذي اعتادته من نفسها. لذلك يسمى الحيض عند النساء دورة، لأنه يدور عليها ويعاودها، ويسمى عادة لأنها تعتاده ويعتادها. قال: فإنها تصير مستحاضة. قال الإمام ابن عبد البر: ما زاد عندهم، أي الفقهاء، على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو استحاضة، لا يختلفون في ذلك. طبعا الأكثر هو أصلا أيضا فيه خلاف، ما أكثر مدة الحيض، ما أكثر مدة الحيض، وما أكثر وما أغلب مدة الحيض سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، يعني أن تمتنع عن الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بطهارتها، عادتها أي المدة التي اعتادتها. من النساء من يكون حيضها 3 أيام، من النساء من يكون حيضها 5 أيام، من النساء من يكون حيضها أسبوعا أو أكثر إلى 15 يوما. لذلك قال الفقهاء: أكثر الحيض 15 يوما، وسيأتي الدليل على ذلك. هنا عندنا حديث السيدة عائشة وهو متفق على صحته، أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، يعني كانت زوجته، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. طبعا كثيرون يقولون الدم، يشددون الميم، والدم غلط، إنما هو الدم، الدم يعني الميم مخففة. فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني الدم ازداد وخرج عن المدة المعتادة. فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، كانت أسبوع فقط عليك بأن تمكثي وتمتنعي عن الصلاة والجماع وسائر الأحكام الموصولة بالطهارة، مدة الحيض المعروفة عندك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. طبعا هنا لابد من فائدة: أول اغتسال هو الاغتسال من الحيض. الرسول لما قال لها اغتسلي، يعني من إيش؟ من الحيض. الآن هي صارت تغتسل لكل صلاة، هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ لا يجب، لكن هل يجوز لها؟ يجوز. إذن نحن نتكلم الآن عن الواجب وهو الوضوء. طبعا أول اغتسال هو واجب، لأن نتكلم عن الأغسال الأخرى التي تلي اغتسالها من الحيض. فالأصل أن تتوضأ لكل فريضة، فإن لم يتيسر لها ذلك أو أرادت غير ذلك فلها أن تغتسل. نعم، طبعا بين لفظ البخاري ومسلم شيء من الاختلاف، وهذا يؤكد النقطة التي كنا ذكرناها غير مرة، أن العلماء في موضوع الأحاديث والروايات والزيادات لم يكونوا، أعني العلماء المتقدمين، لم يكونوا على النسق الذي يقوله الآن مدعو اتباع مذهبهم، أن المتقدمين خالفوا أن المتأخرين خالفوا المتقدمين. هذا خطأ. هم هؤلاء الجدد الذين سماهم شيخنا المحدثين، هؤلاء المحدثون والمحدثون هم الذين خالفوا المتأخرين والمتقدمين وخرجوا بمذهب جديد ما أنزل الله به من سلطان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإلا هذا حديث بين البخاري ومسلم متفق على صحته، لو أنك دققت في الألفاظ ولم نقل لك إن هذه رواية البخاري وهذه رواية مسلم، وكنت على هذه الطريقة المحدثة في التفريق بين المذهبين والمنهجين، زعموا لا ضعفت الحديث ممكن بكليته، وهذا ليس على نسق الحق. قال: فإن لم يكن لها عادة، هذه تسمى عند الفقهاء المتحيرة، تسمى عند الفقهاء المتحيرة. وألف أحد علماء الشافعية من العراقيين كتابا سماه أحكام المتحيرة في الحيض، الكتاب في مجلد، وأقول باختصار شديد الكتاب أشبه ما يكون بكتاب رياضيات منه إلى أن يكون كتاب فقه، وهذا مما يؤكد إشكاليات، وليس إشكالات فقط، إشكاليات كتاب الحيض كما قال شيخ الإسلام وغيره من الأئمة الأعلام. والكتاب عندي فقط تحفة فنية أضعه على المكتبة، ولعلي لم أفتحه طيلة حياتي، وأظن أنني لن أفتحه. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، يعني إلى ما تعرفه من نفسها مما تميز به الدم من غير الدم، لأن دم الحيض وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعرف، وفي رواية يعرف، يعرف من العرف وهي الرائحة، ويعرف من المعرفة وهي التمييز، فهو يعرف بلونه ويعرف برائحته. لذلك دم الحيض فيه هاتان الصفتان، أن رائحته كريهة وأن لونه أسود، فإذا خرج عن هاتين الصفتين مجتمعتين فإنه يكون دم عرق، كما ورد في بعض ألفاظ الإمام البخاري في صحيحه. ودم العرق باللهجة العصرية الحادثة والحديثة هو نزيف، يعني ما قد يصيب المرأة من نزيف دم، وهو في العادة إذا أصابها لا يكون كثيرا. وعندنا هنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، يعني يأتيها الاستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض أو الحيضة فإنه دم أسود يعرف. ليش قلنا يعرف لم يقل يعرف؟ لأنه قال أسود، فالأسود متعلق بالمعرفة، فيعرف متعلق ولابد بالرائحة. قال: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، يعني ليس بهاتين الوصفين أو هاتين الصفتين، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، فإنما هو عرق، يعني نزيف أو ما أشبه ذلك. طبعا لما قال فأمسكي عن الصلاة، الصلاة هي أعظم عمل يعمله المسلم، لم يقل لها ولا يجوز لك وأمسكي أيضا عن أن يجامعك زوجك وأمسكي أيضا عن مس المصحف وأمسكي، لم يذكر لها الأحكام، إنما ذكر لها الحكم الأكبر الذي يستدل به على ما وراءه وبعده مما هو داخل في جملته. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي. قال: فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة، يعني حتى المرأة ممكن يضطرب عليها الأمر متحيرة لكن لا تميز، أحيانا حتى الدم يشكل وإن كان هذا قليلا، وقد يكون أقله في فترة أول ما تصاب المرأة بالحيض، تكون جاهلة لا تعرف وبالكاد تميز. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة. قال بعض الفقهاء: تنظر إلى أهلها، لأنه أحيانا يكون حتى هذا يتأثر بصلة القربة، يعني أمها أختها جدتها عمتها كيف أحوالهن في هذا الأمر، ينظر ذلك. قال: فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 والله أعلم. هنا فائدة: فرق بعض الفقهاء بين حد أكثر الحيض وحد أغلب الحيض. أغلب الحيض شيء وأكثر الحيض شيء. الأغلب هو ما يقع من أغلب النساء، والأكثر هو ما يقع من نساء لسنا الأكثر والأغلب، ولكن لوجودهن اعتبار ونظرنا فرأينا أن هذه الفئة من النساء حد الحيض عندهن أكثر من الحد الأغلب، أكثر من الحد الأغلب. أما الأغلب فحديث حمنة بنت جحش يشير إلى ذلك، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، وهذا الحديث في أبي داود والترمذي، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى. وأما أكثره فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تمكث إحداكن نصف دهرها لا تصلي بسبب الحيض. لما نقول نصف الدهر، والدهر مكون من شهور، نصف الشهر كم؟ 15. هذا كان استدلال بعض الفقهاء في موضوع أكثر الحيض، في موضوع أكثر الحيض. حديث حمنة بن جحش كما قلنا رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال أحمد حسن صحيح، وقال البخاري حسن صحيح. لم يروي البخاري، إنما رواه الترمذي وسأل عنه شيخه أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. فللإمام الترمذي سؤالات كثيرة لشيخه سواء في السنن أو كتاب العلل. هذا جملة كتاب الحيض على وجه الاختصار الشديد، على وجه الاختصار الشديد. طبعا مفردات مسائله تكاد لا تنتهي، وأنا أعني ما أقول تكاد لا تنتهي، لكن يعني إنما هذه الجملة العامة في أحكام الحيض والاستحاضة وبدء الحيض وانتهائه. هنا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، ابتدأ المؤلف بباب شروط الصلاة. قبل أن نتكلم عن كتاب عن شروط الصلاة، نتكلم كليمة وجيزة عن حكم تارك الصلاة. وإن كنا في بعض دروسنا تكلمنا في مسألة الصلاة، تارك الصلاة وما يتعلق بها، أكثر من 10 دروس متتالية في مسألة تارك الصلاة وأدلتها وما يتعلق بها. خلاصة القول أن مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية بين الفقهاء، وأما من ادعى الإجماع فلم يصب، في أقل كلمة تقال له لم تصب في دعوى الإجماع. وأما كلمة عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهذا الأجوبة عليه كثيرة، وأهم ذلك أنه ليس فيه دليل إجماع، لأنه لم يدرك إلا عددا محدودا من الصحابة، فكيف يدعي الإجماع في أمر ليس كذلك؟ ثم هل في هذا المعنى إجماع أصلا؟ هل اللفظ يفيد الإجماع؟ لو أفاد الإجماع فهذا من أضعف أنواع الإجماع، على أن الحديث الأثر نفسه روي بإسناد أصح من هذا الإسناد. عند الخلال في السنة قال ما كنا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلم يسند الأمر إلى الصحابة وإنما أسنده إلى نفسه ومن معه. ما كنا تحتمل ما كنا، يعني أنا ومن معي من التلاميذ الشيوخ مثلا من هذه الطبقة، كنا تحتمل الذين أدركهم وعرفهم من التابعين وزاملهم في العلم، لكن لا تحتمل إجماع الصحابة فضلا عن إجماع التابعين. وأنا أقول أخيرا، ولا أريد أن أطيل في هذه القضية لأنه ليس قولي ولا قول من هو أجل مني ينهي الخلاف في قليل أو كثير، لكن أقول القول بالتكفير أقرب إلى أن يكون صوريا ليس حقيقيا. القول بالتكفير أشبه ما يكون بأنه قول صوري ليس بحقيقي، بدليلين، دليل متقدم ودليل معاصر. أما الدليل المتقدم فقول ابن قدامة في كتاب المغني، وكذلك قول شيخ الإسلام في كتاب شرح عمدة الأحكام، يقول ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن تاركا للصلاة منع وارثه ميراثه، ولا دفن في مقابر غير مقابر المسلمين. وأنا أسأل علماؤنا ومشايخنا وأئمتنا وكبراؤنا الذين يكفرون تارك الصلاة، هل مر بواحد منكم أنهم كفروا يوما شخصا بعينه وأفتوا أن يدفن في غير مقابر المسلمين؟ الجواب لا، بكل سهولة. إذن هذه المسألة مسألة علمية، نعم على العين والرأس، لكن نبقيها في إطارها. ما دامت ليست عملية واقعية وأقرب إلى أن تكون صورية فلنجعلها في مكانها، بعيدا عن أن تكون سببا للفرقة والخلاف والاختلاف والتدابر والتطاحن والتطاعن كما هو واقع كثير من الطلبة في هذا الزمان. إضافة إلى قضية أخرى، أحيانا لو أنك أتيت إلى تارك الصلاة وقلت له أنت كافر، طبعا هذه لا يقوله العلماء، يقولها السفهاء ويقولها المتسرعون ويقولها المتحمسون، فلو قالها واحد فحينئذ يكون قد يكون هذا سببا في صد هذا المكفر عما قد يرجعه إلى الدين الحق والتدين الصدق. وأنا أعلم قصة واقعية، أحد الشباب المتحمسين كان له زميل يساكنه في نفس الغرفة، فكان يصوم لكنه لا يصلي في رمضان، فقال له أنت كافر أفطر، فكان يصوم ولا يصلي، صار لا يصوم ولا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس من أسلوب الدعوة وليس من الأسلوب الأمثل، مع تكرار الاعتراف أن المسألة خلافية فقهية بين علماء الإسلام. لذلك نص ابن المنذر في كتاب الإجماع قال ولا أعرف في مسألة تارك الصلاة إجماعا، ولا أعرف في مسائلي في مسألة تارك الصلاة إجماعا. يقول المؤلف رحمه الله تقدم أن الطهارة من شروطها، طبعا نحن ذكرنا الطهارة وقلنا أن الطهارة نوعان، الطهارة من الحدث يعني الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من الخبث وهي إزالة النجاسات سواء على الثوب أو على البدن، وإن كان على المكان عفوا، وإن كان مسألة الطهارة طهارة المكان وطهارة الثوب اختلف العلماء فيها، بعضهم يقول بأنها شرط وبعضهم يقول ليست شرطا وإنما هي واجب. وحديث خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن بهما أذن فيه إشارة إلى عدم اشتراط طهارة الثوب في شروط الصلاة. قال ومن شروطها دخول الوقت كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال والأصل فيه يعني في دخول الوقت وأنه شرط حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلوات الخمس في أول الوقت وآخره كل صلاة يقول هذا أول الوقت وهذا آخر الوقت. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين هذا أول الوقت وهذا آخره. رواه أحمد والنسائي والترمذي. والحديث طويل إنما المؤلف اختصره رحمه الله. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس يعني انحرفت عن كبد السماء. وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق هو اللون الأحمر الذي يكون من جهة المغرب لأن الشمس تغرب هناك فتبقى آثار شعاعها بتغرب حتى يذهب هذا الأثر تماما ويكون أميل إلى الصفار ابتداء ثم إلى الاحمرار وهذا هو الشفق ثم يزول بالكلية. غياب الشفق الأحمر وزواله بالكلية هو عنوان دخول وقت العشاء. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء كأنه يقول مغيب الشفق ما لم يغب الشفق فإذا غاب الشفق دخلت العشاء ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. طبعا نصف الليل كثير ناس يقول نصف الليل الساعة 12 هذا خطأ. نصف الليل هو نصف المسافة الزمنية بين المغرب والفجر وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء طول الليل وقصر الليل. ومثل هذا لكن باتجاه آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة 12 ساعة. المقصود 12 أو 12 جزءا لأن النهار قد يطول وقد يقصر. الآن النهار تقريبا 16 ساعة فإذا أردنا أن نقسم 16 ساعة على 12 جزءا ممكن يكون كل جزء ساعة وربع وفي الشتاء بالكاد يكون الجزء ساعة. إذن المصطلحات العصرية الحديثة لا يجوز أن نقيسها على المعاني اللغوية القديمة المتوارثة إلا بدليل وقرينة. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر أي فجر؟ الفجر الصادق لأن الفجر فجران. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم رضي الله عنهما. قال ما لم تطلع الشمس وهذا الحديث رواه مسلم. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأوضح وأصرح وهذا متفق عليه وأوضح وأصرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن هنا المقصود بالحديث إدراك الوقت. لكن لو أن أحدا كان معذورا أتى لم يدرك من الوقت إلا جزءا وهذا الجزء ليس ركعة، لا يقال أدرك الوقت، لكن هل فاته الفضل؟ لم يفته الفضل إلا إذا كان عن تقصير، أما إذا كان عن حرص ثم عن عذر فحينئذ نقول أجره ثابت وثوابه قائم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن النسائي، يقول من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا كتب له، فوجد القوم قد صلوا كتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن أراد الجماعة فلم يدركها لعذر، والجماعة منتهية وأجره كامل لم ينقص من أجورهم شيئا. إذن رب العالمين يحاسب الناس بحسب قدراتهم وبحسب نياتهم. قال ولا يحل تأخيرها، بل ورد في سنن أبي داود ومسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الذين يؤخرون الصلاة بصلاة المنافقين. طبعا هذا النفاق نفاق أصغر، أو قل نفاق عملي، مع أنه ليس كل ما نقول إنه أكبر إنه عملي أو أصغر يكون على ما تتبادره الأذهان. أحيانا قد نقول هذا كفر أصغر، بعض الناس يسمونه كفرا عمليا، هذا استعمله بعض أهل العلم لكنه ليس بدقيق، قد يكون كفرا عمليا وكفرا أكبر في الوقت نفسه. لكن بعض العلماء اصطلحوا أن كلمة الكفر العملي تساوي الكفر الأصغر، لكن في الحقيقة أن الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، كما أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها، يعني بعض الصلوات عن بعضها لعذر أو غيره. طبعا سيأتي من كلام مؤلف استثناء الجمع. يقول شيخ الإسلام اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار إلا لمسافر، ولا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لماذا؟ لأنه حتى المسافر هل يجعل صلاة النهار صلاة الليل؟ المريض هل يجوز أن يجعل صلاة الليل صلاة النهار؟ لكن يجوز للمسافر ويجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين ضمن ما ورد في الشرع وضمن ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، طبعا إذا كانت مما يجمع، لأنه هل كل الصلوات تجمع؟ هل كل الظروف تجمع؟ هل يجوز جمع صلاة العصر والمغرب أو العشاء والفجر أو الفجر والظهر؟ لا يجوز جمع إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بأن نقدم الأولى إلى وقت، أن نؤخر الأولى إلى وقت الثانية أو نقدم الثانية إلى وقت الأولى. إلا إذا أخرها طبعا أو قدمها، لأن الجمع إما تقديم أو تأخير، ليجمعها مع غيرها. قال وأنه يجوز يعني الجمع لعذر من سفر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع في السفر كما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، زيغ الشمس وزوالها شيء واحد، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، أخرجه البخاري ومسلم. أو مطر كمثل حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر. وهذا الحديث قال فيه شيخنا فائدة لطيفة، قال هذا الحديث يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. فتأمل، كما أن الجمع يكون للمطر، يكون للخوف، ويكون للسفر. والجمع في الخوف والجمع في السفر يقر به كثير من الفقهاء، وإنما يخالف بعضهم في موضوع المطر. قرينة ذكر المطر مع السفر والخوف يدل على أن الجميع كانوا موجودين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك، أخرجه البياقي وسنده صحيح. وهنالك أقوال أخرى وأدلة كثيرة في هذا الموضوع. ونأسف إذا رأينا بعض طلبة العلم ممن رأوا غير رأينا وذهبوا إلى عدم جواز الجمع، وهذا أمر واسع. الحنفية لا يرون الجمع، ولا يزال الحنفية محترمين ومقدرين بين أهل العلم ولهم علماءهم وأئمتهم. ونحن ليست المشكلة بيننا وبين العلماء أن نخالفهم أو أن يخالفونا، لكن أن يكون هنالك نبز وأن يكون هنالك غمز. يعني للأسف انتشر في السنوات الأخيرة وصف جمهرة المسلمين وجمهرة علماء المسلمين الذين يفتون بالجمع من فئة قليلة من طلاب العلم، غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياهم، أنهم يصفون مخالفهم بالجماعين، يقول هؤلاء الجماعون. طبعا هذه صفة نبذ، وهذا من التلقيب بالألقاب السوء، وهذا لا يليق. لك أن تخطئ ما تشاء ولك أن تصوب ما تشاء، لكن هذا التلقيب ليس من الحق وليس من الهدى في شيء. قال أو مرض أو نحوها. المرض أيضا معروف لأنه عذر شخصي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنسان من شدة مرضه لا يستطيع أن ينتظر من الظهر إلى العصر، فيجوز له أن يجمع. وهكذا. أما حديث حمنة الآن نذكر تمام نصه، لأن كلمة أو نحوها قال الفقهاء كالحيض، وألحق الحيض بالمرض في الجمع بين الصلاتين. حديث حمنة بن جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، رواه أحمد الترمذي. قال الشوكاني وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة، ولهذا قال المجد بن تيمية وهو حجة في الجمع للمرضى. أنا قبل قليل سبق لساني قلت الحيض والمقصود الاستحاضة، والمقصود الاستحاضة. إذن ألحقت الاستحاضة بالمرض بجامع المشقة، بجامع المشقة. نعم. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، كما قال تعالى في الآية الكريمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وكما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الصلاة إلى الله ماذا قال؟ الصلاة على وقتها، متفق على صحته. قال إلا العشاء إذا لم يشق على أصحابه وعلى القائمين به، إذا لم يشق على أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، أيضا متفق على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، كما في حديث أبي سعيد الخدري في غزوة الخندق عندما لم يصل النبي عليه الصلاة والسلام عدة صلوات، فلما صلاها ولو في غير وقتها صلاها مرتبة، والحديث عند أحمد والنسائي. طبعا المقصود هنا إذا فاتته بعذر، أما إذا فاتته بغير عذر تهاونا وتساهلا فهذا لها حكم آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإلا قال الله: انظروا ما لعبدي من تطوع أكمل به نقص فريضته. إذا نقص الفرائض يتمم بماذا؟ بالنوافل والتطوع من جهة، والاستغفار والندم على ما فرط العبد في جنب الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن رجب يقول في كتابه فتح الباري، طبعا فتح الباري اسم واحد لكتابين، كتاب ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري، وكتاب ابن حجر العسقلاني أيضا في شرح البخاري. قال: من فاتته صلوات فإنه يبدأ بالأولى، فالأولى هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق، يرتب هكذا. قال المؤلف: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة، يعني الصلاة الحاضرة، سقط الترتيب. إذن النسيان أو الجهل أو خشية فوت الصلاة، لأن الله في القرآن يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبالتالي هذا نسي أو جهل يندفع الحرج عليه بسبب هذا. والله في القرآن يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره وما استكره عليه، كما رواه ابن ماجه. قال: ومن شروطها ستر العورة، وهذا هو الشرط الرابع. الشرط الرابع: أول شرط الطهارة، ثاني شرط دخول الوقت، ثم الآن ستر العورة، الثالث ستر العورة. قال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح. المقصود مباح أنه ليس حريرا مثلا، المقصود مباح ليس مسروقا. ومع ذلك لو أن أحدا صلى بثوب مسروق نقول له صلاته صحيحة وهو آثم بسرقته، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى إبطال صلاة الذي يصلي في الأرض المغصوبة أو في الثياب المسروقة. ولأحمد فيه قولان، وقول الجمهور أن صلاته غير باطلة مع إثمه بالفعل. قال: لا يصف البشرة، يعني لا يصف أي لا يصف الحجم، حجم العورة. لو وصف حجم يده أو حجم ظهره وبطنه ليس هذا هو الإشكال، الإشكال أن لا يصف حجم عورته ولا يشف عنها، لأن الوصف والشفافية هذه فيها كشف للعورة، كشف الحجم ككشف الحقيقة. وأنا أعجب جدا من بعض الفقهاء الذين قالوا: يكفي ستر اللون، يعني لو كان في دهانات في أيامهم لعلهم لم يقولوا ذلك، يعني واحد عاري يجوز إذا دهناه أن يصلي وقد استطرت عورته باللون دون الحجم؟ هذا قول قبيح، يكفي ذكره لكشف قباحته. لكن تبقى هي أقوال موجودة في كتب العلم نحترمها وإن خالفناها. قال والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. طبعا هنا يقصد إلا وجهها في الصلاة، وإلا المؤلف رحمه الله الشيخ السعدي يرى أن وجه المرأة في غير الصلاة عورة، وإن كانت مسألة خلافية. نقل الخلاف النووي وابن رشد وغيرهما من أهل العلم، وشيخنا الشيخ الألباني انتصر إلى أنها ليس لأن الوجه والكفين ليس عورة، وألف في ذلك جلباب المرأة المسلمة، وألف في ذلك الرد المفحم، وناقش هذه المسألة كثيرة. ولكن نحن نقول قولا إن شاء الله يكون مؤتلفا وجامعا، أن الأفضل لا شك ولا ريب والأتقى والأورع هو الستر لا شك ولا ريب. قال ومخففة، يعني عورة مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين، فإنها الفرجان. فإنها الفرجان يعني عورة ابن 7 سنين أو 10 سنين فقط، الفرجان يعني القبل والدبر. ليش؟ لأن الطفل الصغير يعني لا يضبط نفسه ويخلع لباسه، هو أصلا غير مكلف، هو أصلا غير مكلف، فبالتالي يخفف عنه في ذلك. طبعا المقصود بابن 7 سنين 10 سنين ما دون البلوغ، ما دون البلوغ، فإذا بلغ جرت عليه الأحكام التكليفية الكاملة. قال ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما تحت السرة إلى الركبة عورة، رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لجرهد: يا جرهد غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. وإن كان اختلف فيها أهل العلم، لكن لا شك ولا ريب كما قال البخاري حديث جرهد أحوط. نعم. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. ولا زينة، بل أهم زينة في الإنسان ستر عورته، ثم بعد ذلك يستر نفسه ويتزين بها. حتى ورد عن بعض الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى مولاه نافعا أراد أن يصلي، ولكنه لم يضع غطاء على رأسه، فقال له: لو خرجت إلى السوق ألا تتزين، يعني تغطي رأسك؟ قال: بلى. قال: فالله أحق أن يتزين له. قال: ومنها يعني شروط أيضا الصلاة استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة. لكن بعض أهل العلم يقول هذا إنما هو لأهل الشام ولأهل المدينة، أما غيرهم فلا. والكرة الأرضية اليوم الإسلام الحمد لله في كل مكان فيها، لو أن أهل أمريكا أرادوا أن يجعلوا ما بين المشرق والمغرب قبلة لصارت قبلتهم الله أعلم فنزويلا ولا نيجيريا، الله أعلم. نرجع إلى كلمة العورة، عورة المرأة الحرة البالغة. كلمة المرأة الحرة قد يفهم منها أن الأمة ليست عورتها كذلك، وقد رجح بعض العلماء التفريق بين عورة المرأة الحرة والأمة. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تبعا لبعض العلماء كأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط وغيره يقول: لا دليل يفرق بين الأمة والحرة، لا دليل يفرق بين الأمة والحرة. ونص أبي حيان في تفسيره جميل جدا، لكن لا نريد أن نطيل. عند قوله تعالى: ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ذكر كلاما طيبا جدا أنصح بالرجوع عليه إخواني وأبنائي طلاب العلم. قال: فإن عجز عن استقبالها يعني استقبال القبلة لمرض أو غيره سقط. إيش اللي سقط؟ الشرط، شرط استقبال القبلة. كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، بل أي تكليف شرعي لا يقوم الحكم فيه بصاحبه إلا بشرطين: القدرة والعلم. القدرة والعلم، لا حكمة، لا تكليف لمن لا يعلم، ولا تكليف مع العجز، ولا تكليف مع العجز. طبعا قوله جميع الواجبات يقصد الواجبات بالمعنى اللغوي، لكن عمليا يقصد بالمعنى الفقهي أيضا ما ينضم تحتها من الشروط والأركان. إذن شروط أركان واجبات كلها قد تسقط بالعجز. إنسان، حتى الفقهاء ذكروا صلاة فاقد الطهورين، إنسان ليس عنده ماء ولا يستطيع استعمال التراب، صلاة فاقد الطهورين، قالوا بالنية لأنه عاجز، والعاجز لا حكم له. وهل عجز يسقط عنه الصلاة؟ هو عجز عن الطهارة، لكن لا تسقط عنه الصلاة، لا تسقط عنه الصلاة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا الاستدلال إشارة إلى أن التقوى ليست فقط عملا قلبيا، بل هي عمل قلبي يتجاوز بصاحبه إلى القول والعمل. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها، أي الراحلة المكتوبة، أيضا متفق عليه. هنا فائدة حقيقة استفدتها من بعض طلبة العلم، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة على الراحلة إلا في السفر. لأن بعض إخواننا يكون في سيارة أو في تاكسي يقول: والله ما صليت السنة، فيصلي السنة وهو في سيارته أو هو راكب مع سيارة صديقه. هذا لا يجوز. يجوز أن يصلي السنة وهو جالس حتى لو كان قادرا، لكن في غير الراحلة. أما الراحلة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليها إلا وهو مسافر. نعم. ومن شروطها النية. حقيقة ينبغي أن يكون شرط النية أول شرط، أول شرط ينبغي أن يكون. طبعا حديث إنما العمل بالنيات ذكرناه غير مرة، موضوع النطق بالنية ذكرناها غير مرة، موضوع الإشكالية التي يستدل بها البعض حول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رددنا عليها، وهكذا. قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا مواضع معينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه من حديث جابر. ذكرنا في مجلس مضى أن هذا الحديث لا يجوز الاستدلال به على التساهل أو التهوين من الصلاة في المسجد. واحد يقول تراه لم يصلي في المسجد، تقول: لماذا لم تصلي في المسجد وأنت قادر ولست بمسافر؟ يقول لك: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل هذا استدلال صحيح؟ هذا استدلال غير صحيح. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم يوجد مسجد، إذا لم تستطع الذهاب إلى المسجد. والأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع الأدلة. قال: إلا في محل نجس، وهذا إجماع من العلماء. طبعا موضوع الثوب غير موضوع المكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. إذن ينبغي أن يكون المكان طاهرا ولا يجوز. بل قال المؤلف: ولا تصح الصلاة أو مغصوب، لقوله تعالى: من عمل عملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من حيث الفقه ذكر أهل العلم المسألة كما أشرنا إليها قبل قليل، أن هذه المسألة تتضمن وجهين: الوجه الأول صحة الفعل، والوجه الثاني سوء السلوك. سوء السلوك متعلق بغصب الأرض، وصحة الفعل متعلق بصحة الصلاة، فالصلاة صحيحة مع إثم غصب الأرض، والمسألة فيها خلاف كما أشرنا. أو في مقبرة أو مقبرة، يجوز أن نقول مقبرة ويجوز أن نقول مقبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، سيأتي الحديث في آخر سطر قاله المؤلف، قال وفي سنن الترمذي مرفوعا والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أو حمام، موضوع الحمام في الحقيقة إنما نهي عنه لأنه مظنة النجاسة، ورأيت عددا من الفقهاء يقول ومأوى الشياطين. طبعا الحمام غير المرحاض، الحمام غير المرحاض، الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه الناس، وكان عند العرب موجودا ومشهورا، واليوم أحيت هذه الحمامات في عدد من البلاد العربية والإسلامية، يغتسل الرجال يعني بصورة أحيانا قد تنكشف فيها العورات، وإذا أنت كنت حريصا على عدم النجاسة والبول مثلا قد لا يكون غيرك كذلك، فهي مظنة غالبة للنجاسة. طبعا بعض العلم يقول ماذا؟ يقول إذا غلب على ظنه العكس فالصلاة تصح، يعني غلب على ظنه أنه لا يوجد نجاسة، حينئذ يكون الحكم متعلقا بغلبة الظن. الذي رأيته، قلت رأيت عددا من العلماء يشير إلى شيء بحثت عنه في حدود علمي لم أجد له دليلا، قال إنما نهي عن الصلاة في الحمام لمظنة النجاسة ولأنها مأوى الشياطين، وأنا لم أجد بحدود علمي بحثا يدل أو دليلا أو حديثا يدل على هذا المعنى، حاولت أن أبحث وأتحسس الأمر فلم أجد على ذلك دليلا. الصلاة في المقبرة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كتاب جميل أنصح طلبة العلم جميعا به، وهو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ولشيخ الإسلام تيمية في هذا الباب كلام كثير وجميل ومنير، منهما في كتابه الجواب الباهر، ومنهما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وغير ذلك من كتبه ومؤلفاته رحمه الله، وألحقنا به على خير في الصالحين من عباده، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.